يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أنه إذا وجد ما يشعب به الإناء غير الفضة فلا يجوز استعمال الفضة، أما إذا لم يوجد غير الفضة فيجوز للحاجة، والسؤال: في هذه الحالة هل تسمى حاجة أم ضرورة، وما الفرق بينه؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة للإناء إذا انكسر وشعبه بالفضة فإنه محتاج إليه، ومسألة الضرورة هي ليست بضرورة، الضرورة ضابطها الخوف على النفس أو على عضو من أعضائه في أحد الوجهين عند العلماء. إذا خاف الإنسان على نفسه الهلاك فهو مضطر وجها واحدا، وإذا خاف على عضو من أعضائه كشخص مثلا قال له الأطباء المأمونون أجريت له عملية في عينه وقيل له لو سجدت يذهب بصرك، فهذا خوف على عضو من الأعضاء فيترك السجود اضطرارا، هذا يعتبر مضطر لأنه لو سجد ذهب بصره. وأما بالنسبة للحاجة، الحاجة توجب الحرج وهي التي لا تصل إلى الخوف على النفس ولكنها توجب للإنسان الضيق والحرج، وهي منتفية شرعا لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن أمثلتها أن الإنسان لو صام وهو مسافر فإنه في بعض أحوال السفر لا يخشى الهلاك، كونه يمسك عن الطعام والشراب يوما هذا لا يوجب هلاكه، ولكنه إذا كان في مشقة السفر فالغالب أنه يضيق ويتأذى ويتضرر ضررا لا يبلغ الخوف على النفس ولا على عضو من أعضائه فيقال محتاج. هذه درجة الحاجة، وهي المشقة المؤذية المقدور عليها المؤذية، لا يرد بمثلها إلزام في الشرع فيخير بين الفعل والترك في مثل هذا، هذا مقام الحاجيات. ومن أمثلتها الألم الشديد، إذا كان يريد خلع ضرسه، الأصل ما يجوز للإنسان أن يخلع ضرسه ولا أن يقطع عضوا من أعضائه ولا أن يخرج هذا العضو من بدنه إلا إذا أذن له الشرع بذلك، فلو حصل الألم الشديد من الضرس خاصة في القديم فقال الطبيب: ليس لك علاج إلا أن نخلع ضرسك، هذا لا يخاف الموت، ولكن الألم الذي يصحبه يجعله في ضيق من مصالح الدين والدنيا ويتأذى بهذا، فلو قلنا له ابق على الألم فمعنى أننا أبقينا على الحرج، والشرع لا يأتي بالحرج، ومن هنا نقول يرخص لك لكنها رخصة حاجة وليست بضرورة. فإذا أصبح عندنا ما يصل إلى درجة الخوف على النفس أو العضو من الأعضاء هذه ضرورة، وأصبح عندنا ما يوجب الضيق والعنت والأذى فهذا يسمى حاجة، مقام ومقام الحاجيات. ولذلك رخصت الشريعة في ترك الصلاة مع الجماعة لوجود المطر، وأذن أن يقول المؤذن الصلاة في الرحال لأنه إذا خرج في المطر تأذى لكنه لا يخاف على نفسه غالبا، طبعا إذا خاف ما في إشكال، لكن نتكلم على الوصف الغالب في المطر أنه يوجب حرج الناس. وهكذا حينما رخصت في الجمع بين الصلاتين كله لدفع الحرج أن ينزل لكل صلاة ويصليها، فهذا كله من التوسعة. فالشريعة إذا أصبح الإنسان في مقام الضيق ومقام العنت الذي لا يصل خوف على النفس أو على العضو من الأعضاء يقال حاجة. القاعدة عند العلماء أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، هذا المقام مقام الحاجة يوجب الرخصة، ودليلنا قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن العسر هذا النوع أننا نعسر على الإنسان ونضيق عليه، فهذا كله ليس في خوف عن نفسه. منها مثلا لو كان الشخص على أكثر مسافة بريد من المدينة، خاصة في القديم قبل السيارات وقبل المواصلات، فإننا لو ألزمناه بصلاة الجمعة أن يخرج من هذه المسافة كلها من أكثر من 12 ميل يمشي بها إلى المسجد وألزمناه بصلاة الجمعة، لا يخاف على نفسه ولا على عضو من أعضائه، لكنه في ذهابه ورجوعه في حرج عليه ومشقة، وبناء على ذلك خففت الشريعة فأسقطت التكاليف. وإذا كان الأمر لازما خيرت في بعض الأحيان، كالمسافر يخير بين الفطر وبين الصوم، وربما أسقطت عنه، حتى أن بعض العلماء يقول أفضل قد تستحب الرخصة في مثل هذا، إذا وصل إلى الحرج والضيق والعنت فإنه يرخص له ويكون محتاجا. فالرخص بالحاجة غير الرخص بالضرورة، وهنا الرخص حاجة، شعب الإناء إذا انكسر حاجي، لأنه يريد للشرب وللأكل ويريد يرتفق به بمصالحه، ويمكنه أن يحقق المصالح بيده، يأكل بيده، لكن فيه ضيق عليه، إذا شعب الإناء وقلنا له اترك إناءك ولا تصلح، هذا في نوع من الحرج، ويعتبر حاجي وليس بضروري، والله تعالى أعلم.